الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة القصص، في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، قال رحمه الله تعالى: فيه أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء. الثانية: الفرق بين العلم والحكم. الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين كما فعل ضده مع الذين كانوا خاطئين. الرابعة: ترغيب عباده في الإحسان. الخامسة: أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. السادسة: أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. السادسة: فيه سر من أسرار القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام مع الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، فيما ذكر الله تبارك وتعالى من قصته وخبره في سورة القصص. وعرفنا بالأمس أن سورة القصص هي من أوسع سور القرآن ذكرا لقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، وذكر فيها من قصته بدءا من النشأة إلى تمام الأمر بتفصيل لم يقع في سورة أخرى من سور القرآن. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله اتخذ هذه السورة أصلا فبدأ بها وذكر الفوائد المستنبطة منها، ثم لما انتهى من ذكر الفوائد المستنبطة من قصة موسى في سورة القصص انتقل بعد ذلك إلى الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام في سور القرآن الأخرى. وبلغنا إلى قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقال أن سن بلوغ الأشد هو 40 سنة، أي لما بلغ هذا المبلغ عليه صلوات الله وسلامه آتاه الله الحكم والعلم، وذلك هو النبوة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. ويشاء الله عز وجل أن يكون وصوله إلى هذه الدرجة العلية والرتبة المنيفة الرفيعة أن يبتلى قبل ذلك ببعض الابتلاءات، إلى أن يسر الله تبارك وتعالى له ومن عليه بهذا المن العظيم: آتيناه حكما وعلما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. وفي مثل سن 40 يتحقق هذا المعنى من الاكتمال في العقل والرجاحة ومعاني كثيرة إنما تظهر بأتم أحوالها في بلوغ الأشد وهو 40 سنة. قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال رحمه الله: الثانية: الفرق بين العلم والحكمة والحكم. الفرق بين العلم والحكم، لأن الله عز وجل قال: آتيناه حكما وعلما، فذكر أنه جل وعلا آتاه أمرين: الحكم والعلم. أما الحكم فهو ما من الله عليه من بصيرة ودراية وفقه يحكم به بين الناس، يبين به المحق من المبطل، الظالم من المظلوم، إلى غير ذلك. فآتاه الله حكما وآتاه الله علما غزيرا كثيرا، علما بالله وعلما بأسمائه وعلما بأحكامه وشرعه سبحانه وتعالى، آتيناه حكما وعلما. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين كما فعل ضده مع الذين كانوا خاطئين. وضده مع الذين كانوا خاطئين مر معنا مثال لذلك في أوائل الكلام على قصة موسى عندما جاء ذكر فرعون وقارون وهامان، وأن الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة بسبب أنهم كانوا خاطئين. وفي ما يتعلق بموسى أكرمه الله سبحانه بموسى عليه السلام أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، وختم السياق بقوله: وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. الرابعة ترغيب عباده في الإحسان. هذا السياق يتضمن الترغيب في الإحسان والحث عليه، الإحسان مع الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان مع عباده بمعاملتهم بالمعاملة الكريمة الطيبة التي يحب المرء أن يعامل بها. فالإحسان له جانبان: إحسان مع الخلق بعبادته بالعبادة المتقنة التامة أن تعبد الله كأنك تراه، وبالإحسان مع عباد الله تبارك وتعالى بالمعاملة الكريمة الطيبة الحسنة معهم. فالله عز وجل يحب المحسنين، ففي إخباره تبارك وتعالى بذلك أنه يحبهم وأنه يجزيهم عظيم الجزاء فيه من الحظ والحث على الإحسان ما لا يخفى. الخامسة أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وهذا مستفاد من هذا السياق المبارك الذي ختم بقول الله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. ثم السادسة: فيه سر من أسرار القدر. وكما جاء عن بعض السلف: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. فالله عز وجل يصطفي من شاء جل وعلا، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فهو عز وجل الذي بيده تصريف الأمور وتقليب القلوب، بيده الهداية والضلال، الكفر والإيمان، الصلاح وضده، كل ذلك بيد الله عز وجل. فهذا فيه سر من أسرار القدر، أن الله سبحانه وتعالى الأمر بيده، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قد يظن أناس في شخص ما أنه مثلا، وهذا يقع كثيرا، أنه غير صالح للهداية، وفي أفهامهم وأعرافهم وأفكارهم أنه مثل ما يعبر ميؤوس من هداية أو غير صالح للهداية، من مثلا شدة إجرامه أو مثلا شدة ضلاله أو غير ذلك، ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى ويكون من أصلح عباد الله. يعني انظر مثلا في السيرة، وكيف أنك ترى في بعض الأشخاص كان من ألد الخصوم والأعداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا بعضهم قادة في الجيوش المقاتلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يشرح الله صدره للهداية ويتحول إلى قائد من قادة المسلمين الكبار. فأمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. من الغرائب التي مرت علي في هذا الباب قصة كرز ابن جابر في أوائل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في السنين الأولى في المدينة، عدا كرز ابن جابر على إبل الصدقة وفر بها، عدا كرز ابن جابر على إبل الصدقة وفر بها، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق في أثره مع عدد من الصحابة فأفلت منهم لم يدركوه، وكان رجلا قويا أفلت منهم ولم يدركوه وفر بالإبل إبل الصدقة. ثم فيما بعد هداه الله للإسلام ومن الله عليه بالإسلام. ولما حصلت قصة العرنيين الذين جاءوا وحصل لهم أمراض شديدة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا عند إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها حتى شفاهم الله وعافاهم. فلما استصحت أجسامهم وقويت أبدانهم قتلوا الراعي واستاقوا إبل الصدقة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في أثرهم جماعة من الصحابة، وكان قائد هؤلاء كرز بن جابر رضي الله عنه، وكان قائد هؤلاء كرز بن جابر وأدركهم وجاء بهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالقدر سر من أسرار الله، الله عز وجل هو المتفضل وهو المان. قد يكون الشخص من العتاولة مثلا في الإجرام في الفساد في إلى غير ذلك، ويجعله الله سبحانه وتعالى من خيرة عباد الله. وقد يكون أيضا الأمر على العكس من ذلك، يظن الناس فيه خيرا ثم يصبح من أشر أعداء دين الله تبارك وتعالى. فالقدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ودخل المدينة إلى آخره، فيه أن الرجل الصالح قد يسخر للفاجر وينشأ في حجره. فيه أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر، أكذا في بعض النسخ وهو الأوفق. فيه أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر وينشأ في حجره. الثانية أنه قد ييسر الله الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات. الثالثة أن قتل الرجل صار ذنبا. الرابعة نسبة ذلك إلى عمل الشيطان. نعم. الخامسة قوله تعالى إنه عدو مضل مبين. السادسة ذكر توبته عليه السلام. السابعة ذكر مغفرة الله له. الثامنة ذكر سبب المغفرة. التاسعة شكر نعمة الخلق. العاشرة كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. هذه عشر فوائد عظيمة مستنبطة من قول الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه صلوات الله وسلامه آتاه الله عز وجل قوة عظيمة في بدنه، فكان رجلا من أقوياء الرجال، وأيضا في الوقت نفسه نشأ في بيت نعمة، لأنه نشأ في بيت فرعون وتربى في أحسن الطعام وأطيب الغذاء وأهنأ الفراش، فنشأ في بيت نعمة خلاف ما ينشأ عليه أبناء بني إسرائيل في ذلك الوقت. من الفقر والحاجة والظلم والتعدي عليهم، إلا أن موسى عليه السلام نشأ تلك النشأة. فيقول الشيخ رحمه الله في الفوائد المستنبطة، قال فيه أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر وينشأ في حجره، قد يسخر له الرجل الفاجر لا أفجر من فرعون ولا أشد بغيا وظلما منه وتقتيلا للأطفال، يقتل أبناء بني إسرائيل، من يولد فور ولادته إن كان ذكرا قتل إلى جنب أمه لا يعيش لحظة واحدة. وسخر الله عز وجل فرعون مع هذا الظلم والطغيان والبغي والعدوان إلى آخره، سخره لأن يتربى موسى عليه السلام الذي على يديه زوال ملك فرعون، يتربى في فراش فرعون وفي بيته ويتغذى من بيته وينام في بيته وينشأ في بيته، ويكون أيضا له مهابة في وسط الناس لنشأة في بيت فرعون. فقد يسخر الله تبارك وتعالى للرجل الصالح الرجل الفاجر وينشأ في حجره، وهذا ما حصل لموسى عليه صلوات الله وسلامه. الفائدة الثانية أنه قد ييسر الله الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات، أن الله قد ييسر الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات، وهذا أيضا ما حصل لموسى وما حصل أيضا لشعب بني إسرائيل عموما. كم حصلوا من الظلم والاضطهاد واستحياء النساء وقتل الأولاد، حصل لهم مكروهات عظيمة جدا وبغي شديد من فرعون وجنوده، لكن جعل الله سبحانه وتعالى لهم العاقبة الحميدة، أغرق الله فرعون ومن معه وأهلكهم هلاك نفس واحدة، وحصل لذلك الشعب العز بعد الذل والراحة بعد العناء الشديد والشدة التي حصلت لهم. فقد ييسر الله الكمال العظيم بسبب أعظم المكروهات، بسبب أعظم المكروهات. الثالثة أن قتل الرجل صار ذنبا، أن قتل الرجل صار ذنبا. من الرجل الذي قتل وما سبب قتله، وهل قصد موسى قتله؟ هذه مسائل لا بد أن ننتبه لها. هل كان موسى عليه صلوات الله والسلام متعمدا لقتل ذلك الرجل، ومن هو ذلك الرجل ومن يكون؟ فهذه معاني لا بد أن ننتبه لها لنستخلص منها الفوائد المهمة التي نحتاج إليها، ولا سيما في مثل هذا الزمن. فتأمل السياق فوجد فيها رجلين يقتتلان، أي بينهما مخاصمة ومضاربة ومشاكسة ومشادة، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط. الأقباط أي شيء كانوا يصنعون في بني إسرائيل، كم قتلوا من الأبناء، وكم استحيوا من النساء، وكم ظلموا وكم بغوا وكم اعتدوا. فكانت مشادة ومخاصمة بين رجلين، واحد من بني إسرائيل والآخر من الأقباط أتباع فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته، استغاث موسى الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدوه على القبطي، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني دفعه، لكنه كان رجلا قويا، أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة، دفعة قوية فقضى عليه، مات الرجل من لحظته. ولم يكن كما نص على ذلك أهل العلم في كتب التفسير، لم يكن متعمدا قتله، ما كان متعمدا، لم يرد قتله، لكن الدفعة كانت قوية جدا من رجل قوي أعطاه الله قوة، فمات ذلك القبطي من لحظته فقضى عليه. هذا قتل غير ماذا؟ متعمد. غير متعمد، هذا قتل غير متعمد، يعني لم يتعمد موسى عليه صلوات الله وسلامه قتل ذلك القبطي. القبطي كافر، انتبهوا، القبطي رجل كافر من شيعة فرعون،

قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي أي من العز والجاه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. انتهى كلام ابن كثير. والمقصود أن موسى عليه السلام قد أبدى ندمه وتأسفه على ما أفضى إليه وكزه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظالما للإسرائيليين، واعتبر موسى هذا القتل غير المتعمد من تزيين الشيطان، وأنه ظلم نفسه بهذا العمل واستغفر ربه وتاب إليه. فعن الحسن البصري قال لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال لأنها كانت حال كف عن القتال. انتهى كلامه. فاشتملت هذه القصة على مواعظ وعبر عظيمة ينبغي تأملها والاعتبار بها، وهي أن هذا القتل خطأ ولم يكن قتلا متعمدا مقصودا، وأن هذا المقتول كان كافرا مشركا بالله وكان مع ذلك ظالما معتديا على الإسرائيلي، وأنه من قوم اشتدت عداوتهم لبني إسرائيل فقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وكان منهم بلاء عظيم. أن موسى عليه السلام عد قتله في هذه الحال من عمل الشيطان أي من تزيينه ووسوسته، لأن الشيطان عدو لبني آدم مضل له عن سبيل الهدى والرشاد مبين في عداوته للإنسان. أن موسى عليه السلام جعل ما وقع منه من القتل الخطأ للكافر ظلما منه لنفسه فقال ربي إني ظلمت نفسي، أنه عليه السلام رأى ذلك ذنبا ينبغي طلب المغفرة منه وخطأ يتاب منه إلى الله فقال فاغفر لي، أنه عليه السلام عاهد الله ألا يعين ولا يساعد أحدا على معصية ولا إجرام، وهو معنى قوله ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنه كان من المتقرر أن قتل الأنفس المعصومة عمدا بغير حق من الإفساد في الأرض وليس من عمل المصلحين، ولهذا قال القبطي الآخر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، ظنا منه أن موسى عليه السلام كان يتعمد ذلك. وفي هذه المواعظ والعبر بيان واضح وشاف لقبح الإقدام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتل وإن كانت نفسا كافرة، وأن ذلك عمل مناف لشريعة الإسلام ولهدي المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال الرابعة نسبة ذلك إلى عمل الشيطان، نسبة ذلك أي قتل موسى عليه السلام لذلك القبطي الكافر، قال نسبة ذلك إلى عمل الشيطان، لأن موسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الخامسة قوله إنه عدو مضل مبين، هذه ثلاث صفات ذكرها للشيطان يجب أن تعلم عنه، وهي أنه عدو للإنسان، وهذا العدو يمتاز بأنه يراك ولا تراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، فهو عدو للإنسان ومضل للإنسان عن سواء السبيل، يعمل جاهدا على إضلاله وعلى إغوائه عن طاعة الله، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولأضلنهم، فهو عدو مضل، عمله إضلال هذا الإنسان وإغواءه وصده عن سبيل الله. ومبين أي بين العداوة، واضح العداوة، عداوته ظاهرة غير خفية. المسألة السادسة ذكر توبته عليه السلام، لأنه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فهذه توبة من نبي الله موسى عليه السلام من ذلك الذي حصل منه. السابعة ذكر مغفرة الله له فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أي طلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة فغفر الله سبحانه وتعالى. قال ذكر سبب المغفرة أنه طلب من الله عز وجل المغفرة، وإخبار الله عن نفسه جل في علاه أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. التاسعة شكر نعمة الخلق، قال ربي بما أنعمت علي، قال ربي بما أنعمت علي، فهذا فيه شكر نعمة الخلق، يعني خلق الله لموسى على هذا القوام وعلى هذه القوة وعلى هذه المكانة وعلى هذه المنزلة، فهو يعترف بنعمة الله عليه ومنه وتفضله سبحانه وتعالى. قال ربي بما أنعمت علي. العاشرة كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين، من شكر الله، من شكرك لله على قوة الجسم، قوة المكانة، قوة القدرة، ألا تجعل هذه القوة وهذه المكانة في ماذا؟ أن تكون ظهيرا للمجرمين، هذا من شكر الله على النعمة. بعض الناس يعطيها الله قوة في الجسم لكن لا يشكر الله على النعمة، تجده يستعمل قوة جسمه في إيذاء عباد الله والتسلط عليهم والبغي والظلم والعدوان وغير ذلك. فانظر شكر موسى عليه السلام على ما آتاه الله من خلق وقوة وجسم ومكانة، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا أصل ينبغي أن يعلم وأن يعمل به. الشخص الذي يعطيه الله جسم قوي وقوة ونشاط وقدرة ومكانة لا يستعملها في مظاهرة المجرمين ومعاونتهم، ولا يستعملها في إيذاء المسلمين والبغي عليهم والظلم، فهذا ليس من شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. فهذا باب عظيم من أبواب الشكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فأصبح في المدينة إلى آخره، فيه أن هذا الخوف غير المذموم في قوله ولا يخشون أحدا إلا الله. الثانية أن ذلك الترقب لا يذم. الثالثة ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الشدة. الرابعة قوله لذلك الرجل إنك لغوي مبين أن مثل ذلك لا يذم. الخامسة العمل بالقرائن. السادسة الفرق بين إرادة الصلاح بالقوة وبين إرادة الفساد في الأرض بالتجبر. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قوله سبحانه فأصبح أي موسى عليه السلام في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال الشيخ رحمه الله في الفوائد المستنبطة من هذا السياق فيه أن هذا الخوف غير المذموم في قوله ولا يخشون أحدا إلا الله، قول الله تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا خوف عبودية لا يجوز صرفه لغير الله، خوف عبودية وهو الذي يسمى خوف السر، هذا لا يجوز صرفه إلا لله، ولا يجوز أن يقع في قلب المسلم مثل هذا الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الخوف عبودية، صرفه لغير الله باب من أبواب الشرك، صرفه لغير الله تبارك وتعالى باب من أبواب الشرك. مثال ذلك من يخاف مثلا خوف السر من المقبورين أو من الأحجار مثل ما يقع من الذين يعبدون غير الله، تجد يخاف من صاحب القبر مثلا ويقع في قلبه مثلا خشية منه ويعتقد مثلا فيه أنه يعلم به وأنه مطلع عليه، هذا يسمى خوف السر، إذا وقع فيه الإنسان أشرك بالله العظيم وكفر وخرج من ملة الإسلام، وهو المعني بقوله ولا يخشون أحدا إلا الله، وهو المعني أيضا بقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف الذي هو خوف السر، خوف العبودية، هذا لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فقد كفر بالله العظيم. لكن ما جاء في هذه المدينة فأصبح في المدينة خائفا، موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا. هذا الخوف ماذا يسمى؟ هذا الخوف ماذا يسمى؟ هذا يسمى خوف طبيعي. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما بهذا اللفظ إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا خوف طبيعي، خوف الإنسان من عدوه، خوف الإنسان من السبع، يكون في منطقة يكون فيها سباع فيخاف، أو يكون مثلا في مكان وتكون في حية أو عقرب فيخاف منها، أو تشتعل نار قريبة منه فيخاف من النار. هذا كله خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، ولا يدخل في قوله ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، فلا يضر الإنسان وجوده فيه، لا يضر الإنسان وجود هذا الخوف الطبيعي فيه. ثم قال رحمه الله تعالى الفائدة الثانية أن ذلك الترقب لا يذم، أصبح خائفا يترقب. يعني الخائف من عدو كيف يمشي؟ الخائف من عدو كيف يمشي؟ فهذا الترقب أيضا لا يذم. لماذا؟ لأنه ناشئ عن خوف طبيعي، لأنه ناشئ عن خوف طبيعي فلا يذم. وموسى عليه السلام حصل منه ذلك، خرج خائفا يترقب، يترقب يلتفت يمينا وشمالا، وكل لحظة يتوقع أن العدو جاء من يمينه أو جاء من يساره، فذلك الترقب لا يذم. الثالث ما جبل عليه صلوات الله وسلامه عليه من الشدة، يعني ما آتاه الله سبحانه وتعالى من القوة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. في مثل هذه الحال خائف يترقب، وجد قضية مخاصمة وقعت جديدة أخرى، لو لم يكن رجلا قويا ما الذي سيحصل؟ لا يقف عندهم، لأنه هو في نفسه خائف يترقب، لا يقف عندهم أصلا، لأن الوضع الذي هو فيه مثل ما يقال لا يساعد على الوقوف، خائف ويترقب وينتظر أن يأتيه عدوه في أقرب لحظة. ومع ذلك من دلائل قوته أن الذي من شيعته لما استصرخه للمرة الثانية، وكان أيضا بالأمس استصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يجوز أن القبطي هو الذي قال ذلك، وعرف ذلك من استنصار الإسرائيلي به ومن مخاطبة موسى له بقوله إنك لغوي مبين، يعني هذا أمر يتكرر منك، فعرف من ذلك أنه هو الذي حصل منه الأمر الذي كان بالأمس هو القتل، إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، القبطي يقول له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فتوقف موسى عليه السلام ولم يصنع به شيئا، وانفضت الخصومة التي كانت في المكان، لكن تناقل الملأ الخبر وعرف الأمر، واتفق الملأ من فرعون وأعوانه على قتله، على قتل موسى بقتله للقبطي، اتفقوا على ذلك. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أن يجري جريا سريعا، وجاء من أقرب طريق إلى موسى وأخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، ونصحوا أن يخرج سريعا من البلد كما سيأتي. قال رحمه الله الرابع قوله لذلك الرجل إنك لغوي مبين، قوله أي موسى لذلك الرجل أي الإسرائيلي الذي من شيعته إنك لغوي مبين، أي بسبب أنك كل يوم في مشاكسة ومخاصمة جديدة. قوله لذلك الرجل إنك لغوي مبين أن مثل ذلك لا يذم، أن مثل ذلك لا يذم، يعني قول موسى له هذا الكلام إنك لغوي مبين بسبب ما رآه من حاله، فقال له إنك لغوي مبين أي بسبب ما رآه من حاله، فمثل هذا القول لا يذم. الخامسة العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأن إما أن يكون موسى عليه السلام يعني عمل بالقرائن ما رآه من حال هذا الرجل، أو يكون القبطي، أو يكون القبطي لما قال إنك لغوي مبين يخاطبه، هذه قرينة أن تكون أن يكون موسى هو الذي حصل منه القتل بالأمس فخاطبه بذلك الخطاب، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، يعني بنى على هذا الذي دار بين موسى وبين الإسرائيليين. السادسة الفرق بين إرادة الصلاح بالقوة وبين إرادة الفساد في الأرض بالتجبر. فرعون استعمل القوة التي عنده تجبرا وفسادا في الأرض، أما موسى عليه السلام فلم يكن قاصدا التجبر أو الفساد في الأرض، وإنما قصد الإصلاح ودرء الشر وإنهاء الخصومات والعدوان والظلم الذي كان من ذلك القبطي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وجاء رجل إلى آخره فيه قوة ملكهم. الثانية ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله. الثالثة تأكيده عليه بالأمر بالخروج وذكره أنه له من الناصحين بعد النذارة. هذه فوائد من قوله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يقول الشيخ رحمه الله فيه قوة ملكهم، فيه قوة ملكهم، يعني في اليوم نفسه الذي علم، في اليوم نفسه الذي علم أن موسى هو القاتل للقبطي بالأمس تمروا على قتله واتفقوا على ذلك ويسعون لتنفيذ هذا الأمر، فجاء هذا الرجل يسعى لموسى عليه السلام يخبره حتى يخرج من البلد، لأن بقاءه في البلد يعني قتله فورا، فهذا فيه دلالة على قوة ملكهم بدليل سرعة تنفيذ الأحكام في اليوم نفسه، اتفقوا وأن يتم قتل موسى بقتله لذلك القبطي. الثانية ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله، ولهذا جاء يجري من أقرب طريق إلى موسى ناصحا له ومحذرا له وطالبا من أن يخرج من البلد. الثالثة تأكيده عليه بالأمر بالخروج وذكر أنه له من الناصحين بعد النذارة، لأنه قال يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فأنذره من القوم بأنهم يأتمرون به لقتله، وأخبره أنه رجل ناصح له يحب الخير له، فطلب منه أن يعجل بالخروج من البلد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، فيه أن ذلك الخوف والترقب لا يذم. الثانية استغاثته بالله مع فعله السبب. الثالثة أن كراهة الموت لا تذم. الرابعة أن الظالم يوصف بالظلم وإن كان في تلك القضية غير ظالم. نعم. وقوله قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، يقول رحمه الله فيه أن ذلك الخوف والترقب لا يذم، فيه أن ذلك الخوف والترقب لا يذم، وهذا نظيره مر معنا في قوله فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لكن الأمر هنا أشد من الذي قبله، لأن جاءه الخبر أن الملأ اتفقوا على قتله وتمالأوا على قتله ودعاه ونصحه بأن يخرج سريعا من البلد، فخرج منها أي من مصر خائفا يترقب. الثانية استغاثته بالله، استغاثته بالله مع فعله السبب، انظر هذه الفائدة العظيمة الثمينة، استغاثته بالله مع فعله للسبب، فعله للسبب ما هو؟ خرج منها، خرج منها خائفا يترقب، هذا فعل السبب. استغاثته بالله قال رب نجني من القوم الظالمين، قال رب نجني من القوم الظالمين، فجمع عليه صلوات الله وسلامه بين فعل السبب والاستعانة بالله، كما قال الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فجمع عليه السلام بين فعل السبب والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. الثالثة أن كراهة الموت لا تذم، أن كراهة الموت لا تذم، لأن موسى عليه السلام خرج خائفا يترقب كراهة الموت، كراهة أن يقتل، أن يصل إليه الملأ ويمسكوه ويقتلوه، فكراهة الموت لا تذم. الرابعة أن الظالم يوصف بالظلم وإن كان في تلك القضية غير ظالم، وإن كان في تلك القضية غير ظالم. هم أرادوا قتل موسى بماذا؟ بالقبط الذي قتله، بالقبط الذي قتله، فوصف الظالم بالظلم وإن كان في تلك القضية غير ظالم، لأن هؤلاء ظلمهم أعظم الظلم، والكفر بالله والبغي والجبروت والعدوان، فوصفوا بذلك. قال رب نجني من القوم الظالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولما توجه إلى آخره فيه أنه توجه من غير سبب. الثانية سؤاله الله أن يدله الطريق. الثالثة أن عسى في هذا الموضع سؤال. قول الله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سبحان الله، انتبه هنا لخروج موسى عليه السلام من البلد. موسى منذ الولادة نشأ في نعمة، منذ الولادة نشأ في نعمة في بيت أحسن البيوت من حيث النعمة الدنيوية، قصور وأحسن الأطعمة وأحسن الفروش وأحسن الشراب إلى غير ذلك، يعني شيء تميز عن سائر البيوت في ذلك الوقت. نشأ في ذلك البيت ويخرج بلا طعام بلا غذاء، حتى قيل في بعض كتب التفسير بلا حذاء أيضا، وخرج من مصر وأيضا الوجهة لا يدري، خرج خائفا يترقب لا يدري إلى أين يذهب ولا إلى أي مكان يتجه، لكن يريد أن يفر من هذا البلد الذي إن بقي قتل فيه. فخرج عليه السلام ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فيه أنه توجه من غير سبب، فيه أنه توجه من غير سبب، يعني من غير تحديد وجهة أو طريق أو مسار معين يسلكه. أول مرة يخرج ولا يعرف طريق ولا يعرف من أين يسير أو من أين يمشي، خرج على هذه الحال. الثانية سؤال الله أن يدله الطريق، سؤال الله أن يدله الطريق في قوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ففيه سؤال الله أن يدله الطريق، طلب من الله أن يمن عليه بالدلالة على الطريق. والفائدة الثالثة أن عسى في هذا الموضع سؤال، عسى في هذا الموضع سؤال، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، مثلها قول الله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فعسى في هذا الموضع سؤال، أي طلب من الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم أشار في كتب التفسير أن مثل هذه يناسب الدعوة أن يأتي بها الإنسان إذا أغلق عليه الدلالة إلى الطريق في السفر، تاه عن الطريق أو لا يعرف المكان الذي هو متجه إليه أو البيت الذي يريده، فيأتي بهذه الدعوة العظيمة الجامعة عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بل بعض أهل العلم أيضا وسع هذه الدعوة فيما تتسع له وتحتمله إذا مثلا أغلقت عليك المسائل العلمية وبدأت تبحث وتنقب وتحقق وتريد أن تصل إلى القول الحق وأغلقت عليك المسألة، قل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك من أبواب البر والتوفيق والتسديد والهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين إلى آخره، فيه ما أعطي عليه السلام من القوة. الثانية: إحسانه إليهما في هذه الحال. الثالثة: مخاطبة النساء لمثله. الرابعة: ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. الخامسة: تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال. السادسة: ذكرهما السبب. السابعة: أن المانع له عدم القوة للترتيب. الثامنة: سؤاله ربه القوت. التاسعة: تأدبه في السؤال بذكر حاله للاستعطاف. العاشرة: أن الشكوى إلى الله لا تذم. هذه عشر فوائد عظيمة مستنبطة من قوله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى ما أعطي عليه السلام من القوة، ما أعطي عليه السلام من القوة. ومما يذكر في القوة هنا، وهذا جاء في خبر إسناده إلى عمر بن الخطاب صحيح كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، أن البئر التي ينزحون منها الماء، البئر التي ينزحون منها الماء، إذا انتهوا من نزح الماء حملوا صخرة لا يحملها إلا العشرة من الرجال يغطون بها البئر حفاظا عليها ومضوا، وكانوا أيضا أهل بخل، وإلا لما تركوا المرأتين تذودان ثم يغطون البئر بتلك الحصات ويمضون ويتركون المرأتين وماشيتهما دون أن يعطوهم الماء، فحمل الصخرة. وهذا يدل على ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة، حمل الصخرة ونزح الماء وسقى الماشية. ففيه ما قال الشيخ رحمه الله: ما أعطي عليه السلام من القوة. ولهذا شهدت له أو شهدت له: إن خير من استأجرت القوي، رأوا من قوة شيئا عجبا. فالفائدة الأولى ما أعطي عليه السلام من القوة. الثانية: إحسانه إليهما في هذه الحال. يعني رجل وصل إلى التو من هذه الرحلة التي فيها معاناة وشدة وجوع، وما كان يأكل في طريقه إلا من ورق الشجر، وتأثرت قدميه من المشي حافيا، ويصل مجهدا، وفي مثل هذه الحال يعطف على المرأتين، في مثل هذه الحال يعطف هذا العطف العظيم، ويقوم في قلبه هذه الشفقة الكبيرة على هاتين المرأتين، فسقى لهما. ففي إحسان إليهما في هذه الحال. إيش المراد في هذه الحال؟ الحال التي هو عليها، الحال التي هو عليها الآن، وصل من السفر في غاية التعب وغاية الجوع وغاية النصب وغاية الجهد، وقدم هذه الخدمة في مثل هذه الحال إلى هاتين المرأتين إحسانا، لا يبتغي بذلك إلا ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، ولهذا لم يطلب أجرا ولم يطلب مساعدة ولم يلتفت أصلا إلى شيء من ذلك، وإنما قدم لهما هذه المساعدة طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما انتهى من هذه المساعدة أوى إلى الظل، وهذا يفيد أن الوقت كان وقت أيضا القائلة، وهذا أيضا من القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، فسقى لهما ثم أوى إلى الظل ولجأ إلى الله يطلب من فضله ورزقه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الثالثة: مخاطبة النساء لمثله، مخاطبة النساء لمثله، ويقصد بالمخاطبة أي ما كان عن حاجة، ما كان عن حاجة، فحصلت هذه المخاطبة للمرأتين سألهما لماذا ما حالكما ما السبب، والسؤال مبني على عطف وشفقة من عليهما، ثم قدم لهما الإحسان المشار إليه. الرابعة ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة، ما كان لهن أخ وما كان عندهم راعي وأبوهما شيخ كبير ما يستطيع أن يقوم بأعمال الرعاية، فاضطرتا إلى أن تقوما بذلك وأن تذهب عند البئر لسقي الغنم. ففيه ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. الخامسة تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال، تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال، ما دخلنا بين الرجال ينزحن الماء وقت نزح الرجال للماء، بل جلستا في ناحية بعيدة وتذودان الأغنام، الغنام عطاش تحتاج الماء، فمهمتهما ذود الأغنام حتى لا تذهب إلى أغنام القوم التي يسقونها بنزح الماء لها، تذودان أي تمنعان أغنامهما عن الذهاب إلى حيث الماء، فلم تختلط ولم تزاحم الرجال. وهذا يستفاد فيه منه فائدة أن اختلاط النساء بالرجال مذموم حتى في الأمم السابقة، اختلاط النساء بالرجال أمر مذموم حتى في الأمم السابقة. فانظر هاتين المرأتين اللتين ذكر الله خبرهما في مقام المدح والثناء على أدبهما وحيائهما، ما وقفت بعيد عن الرجال، لا تزاحم الرجال ولا تختلطان بهما، لا تختلطان بهم. فيقول تأدبهما في عدم مزاحمة الرجال، إذن هذا من الأدب الذي ينبغي أن تكون المرأة المسلمة متحلية به ومتصفة به. أما المرأة التي تخالط الرجال وتزاحمهم وتجالسهم الكتف بالكتف وتضحكهم وتمازحهم، هذه والعياذ بالله ناقصة الأدب الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة وأن تكون متحلية به. السادسة ذكرهما السبب، يعني ما سبب مجيئهما إلى هذا المكان، مع أن الأصل أن الذي يأتي الرجال، فما سبب المجيء؟ فذكرتا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني ما نسقي أغنامنا حتى يخلو المكان من الرجال ويذهبون، عندئذ نأتي ونسقي الأغنام، والسبب أن أبونا شيخ كبير، لو كان نشيطا وقويا لجاء هو بنفسه. السابعة أن المانع له عدم القوة لا الترتيب. السابعة أن المانع له عدم القوة لا الترتيب، يعني لعل المراد بذلك يعني ما يتعلق بالسقي، سقي الماء وتأخر سقيهما، ليس الأمر راجع إلى الترتيب وأن دورهم في السقي آخر دور وأن المسألة منظمة ومرتبة، وإن الأمر راجع إلى القوة، بمعنى أن الأقوى هو الذي يسقي أولا ثم الذي بعده وهكذا. الثامنة سؤاله ربه القوت، سؤاله أي موسى عليه السلام ربه القوت، وذلك في قوله فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سؤال ربه القوت، جاء من مصر إلى مدين، وصل إلى هذه البلدة وما كان يأكل في الطريق إلا أوراق الشجر، فانظر تأمل هوان الدنيا على الله، انظر هوان الدنيا على الله، هذا الذي جالس في ظل الشجرة يستظل وهو جائع حتى محتاج إلى تمرة واحدة محتاج إليها في أشد الجوع، هذا الشخص هو أفضل عباد الله في زمانه وخيرهم عند الله وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحت الشجرة وفي ظل الشجرة وفي وقت الظهيرة وفي أشد ما يكون من الجوع وقدمه في شدة عظيمة بسبب المشي حافيا، وهو أفضل عباد الله في زمانه وخيرهم، وهو من أولي العزم من الرسل وكليم الله سبحانه وتعالى، كلمه الله وسمع كلام الله من الله كما سيأتي معنا، وتحت ظل شجرة جائع بطنه طاوية في أشد ما حاجة، حتى لو تمرة واحدة محتاج إلى ربي لما أنزلت إلي من خير فقير، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أين عقول أولئك الذين إذا اشتدت بهم الحاجات لجأوا إلى المقبورين من الأنبياء أو الأولياء والصالحين، أغثني المدد إلى آخر، ما بأيديهم شيء. هذا أيضا من دلائل التوحيد وبراهينه، وأن الإنسان مهما بلغ مكانه، موسى عليه السلام قال الله عنه وكان عند الله وجيها، فمهما كانت مكانه لا يلجأ إلا إلى الله. ها هو نفسه في أشد ما يكون من الجوع والحاجة إلى الطعام، ولا يلجأ إلا إلى من؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. التاسعة تأدبه في السؤال، تأدبه في السؤال بذكر حاله للاستعطاف، بذكر حاله للاستعطاف. لما سأل الله ذكر حاله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج لك يا ربي، أنا فقير إليك، أنا بأشد الحاجة إلى منك. فهذا فيه استعطاف بذكر حال نفسه وفقره إلى الله واحتياجه إلى من الله سبحانه وتعالى وتفضله عليه. الأمر العاشر أو المسألة العاشرة أن الشكوى إلى الله لا تذم، مثل ما قال يعقوب فيما سبق مر معنا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تذم، وها هو نبي الله موسى عليه السلام يشكو إلى الله حاله، جوعه وفقره واحتياجه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فجاءته إحداهما إلى آخره، فيه التنبيه على الحياء، الثانية الثناء على المرأة، الثالثة إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة، الرابعة عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح. أعد. وقوله وقوله تعالى فجاءته إحداهما إلى آخره، فيه التنبيه على الحياء، الثانية الثناء على المرأة، الثالثة إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة، الرابعة عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح، الخامسة قوله لا تخف بأنه ليس لهم سلطان عليه، السادسة عليهم لأنه ليس لهم سلطان عليهم، السادسة كونهم معروفين بالظلم عندهم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله هنا في هذه الآية وقص عليه القصص، منه سميت هذه السورة بسورة القصص، وظاهر الاسم قد يظن أن فيها قصص الأنبياء أو قصص عدد من الأنبياء، وهي ليس فيها إلا قصة موسى عليه السلام، إلا قصة موسى عليه السلام، لكن التسمية مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة فلما جاءه وقص عليه القصص، فتسمى سورة القصص. قال رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من هذا السياق: الأولى التنبيه على الحياء، التنبيه على الحياء. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والحياء خصلة عظيمة مكانها القلب، يترتب على وجودها في القلب التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وإذا نزع الحياء من القلب صنع الإنسان من أبواب الإثم والشر ما الله به عليم. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، عديم الحياء ومنزوع الحياء لا يبالي فيما يصنع أو فيما يفعل أو فيما يقول، لا يبالي، لكن الحياء خصلة عظيمة إذا أكرم الله العبد بها تحلى بالفضائل وتخلى بإذن الله تبارك وتعالى عن القبائح والرذائل. ففيه التنبيه على الحياء، الثناء عليه، ولا سيما المرأة عندما تكون متصفة بالحياء فهذا أحسن ما يكون جمالا في المرأة، أحسن ما يكون جمالا في المرأة عندما تكون المرأة متحلية ومتجملة بالحياء. أما والعياذ بالله المرأة التي تكون منزوعة الحياء، المرأة التي تكون منزوعة الحياء فإنها أشبه ما يكون بالطعام المكشوف الذي تعافى النفس ويقع عليه الذباب وتقع عليه القاذورات إلى غير ذلك، ولهذا إذا نزع منها الحياء تطبعت بأنواع من الخلال والأقوال والأوصاف الذميمة والأقوال الذميمة إلى غير ذلك. لكن إذا أكرم الله المرأة بالحياء فإنها تهدى إلى كل فضيلة وتوقى بإذن الله سبحانه وتعالى من كل رذيلة. فالحياء من أهم الخصال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. الفائدة الثانية الثناء على المرأة، الثناء على المرأة، أثنى الله على المرأة بإخباره سبحانه وتعالى عنها بأنها جاءت تمشي على استحياء. اسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير بإسناد قال عنه الحافظ بن كثير إسناد صحيح. قال عمر رضي الله عنه جاءت، ليتكم تكتبون الكلام جميل والله، قال جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. قائلة هنا إطلاق القول والمراد إيش؟ الفعل. قائلة بثوبها أي جعلت ثوبها على وجهها تغطي وجهها، رجل أجنبي عنها، هذا فيه أن تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي أيضا من ذلك الزمان، وأن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب حتى في ذلك الزمان، وهو أيضا من الحياء، من حياء المرأة. جاءت تمشي على استحياء، يقول عمر جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة، ليست بسلفع خراجة ولاجة. من هي المرأة السلفع؟ من هي المرأة السلفع؟ المرأة السلفع التي تقابل الرجال بجرأة وتخاطب الرجال كأنها رجل مثلهم، إذا خاطبت الرجال تخاطبهم كأنها رجل مثلهم وترفع صوتها على الرجل وتتحدث معه كأنها رجل مثله، سلفع يقال عنها. المرأة السلفع يعني المرأة الجريئة. قال ليس قال رضي الله عنه ليست بسلفع خراجة ولاجة. من هي الخراجة الولاجة؟ من هي الخراجة الولاجة؟ يعني دائما تخرج وتطلع من البيت عند أدنى حاجة وأتفه أمر وأي شيء تخرج من بيتها. لا خير في المرأة إذا كانت خراجة ولاجة. الله عز وجل قال لنساء النبي وقرن في بيوتكن، وفي قراءة صحيحة وقرن في بيوتكن. قرن من القرار وقرن من الوقار، وينتج من القراءتين معنى عظيم جدا، أن وقار المرأة في قرارها، وقار المرأة في قرارها. المرأة الوقورة هي التي تكثر من القرار في البيت، أما المرأة الخراجة الولاجة يذهب عنها الوقار، المرأة الخراجة الولاجة يذهب عنها الوقار وتصبح تقابل الرجال وترفع الصوت عليهم وتحدثهم، وأيضا تدفع هذا بيدها وتجر الآخر بيده وتقول هذا اجلس وهذا امشي إلى آخره كأنها رجل مثلهم، ضياع. فالمرأة الخراجة الولاجة يذهب عنها الوقار، والمرأة التي تقر في بيتها، المرأة التي تقر في بيتها هي التي يكون لها النصيب الوافر والحظ العظيم من الوقار. وانظر هذا في القراءتين وقرنا وقرنا، وقرنا وقرنا في بيوتكن. قرنا من القرار، تبقى المرأة وتلازم البيت ولا تخرج إلا للحاجة، انظر إلى المرأة التي أثنى الله عليها، خرجت للحاجة، أبونا شيخ كبير مضطرة أنها تسقي الغنم، وأيضا خرجت لحاجة تدعوه وأتت إليه بحياء وتغطي وجهها، إن أبي يدعوك، ما قالت تعال أنا أريدك في البيت أو تعال نبغاك في البيت عندنا حاجة، لا، يعني أشعرته من الأصل أنها مرسلة وأن الشيخ عاجز وهي ما تستطيع أصلا أن تأتي، وبكل حياة إن أبي يدعوك، ما قالت له تعال نبغاك في البيت لنا حاجة عندك في البيت مثل هذا الكلام، ما قالت، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهذا كله من الحياء العظيم، من الحياء العظيم الذي كل ما كانت المرأة متحلية به كل ما كان أكمل لها. يقول عمر، أعيد لكم كلامه الجميل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، يعني تغطي وجهها عنه لا يرى وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. أما السلفع الآن في زماننا من النساء كثير جدا، ومصائب والله عظيمة، وجني على كثير من النساء من خلال القنوات الفضائية والإنترنت والمجلات وغير ذلك، نزع من المرأة الحياء ونزع منها الوقار ونزع منها المعاني الجميلة والصفات إلا من سلم الله سبحانه وتعالى وحمى. نسأل الله أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، اللهم جنبهن الفتن ما ظهر منها ومن بطن يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى إرسالها، أي المرأة، إلى الرجل المجهول للحاجة، إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة، هنا أرسلها والدها لتأتي به للحاجة، ولو كان والدها قادرا لذهب بنفسه، لكنه شيخ كبير ما يستطيع، فأرسلها للحاجة فذهبت على الصفة التي أثنى الله عليها بها، جاءت تمشي على استحياء. الرابعة عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح، عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هو لما سقى لهما ما كان يريد أجرة ولا عملها من أجل أجرة، وإنما احتسابا وطلبا للثواب من الله، لكن لما جاءت الأجرة ما ردها، لأنه محتاج إلى في حاجة للطعام والغذاء، فلم يرد الأجرة، هو ابتداء لم يطلبها، ابتداء لم يطلبها. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ففيه عدم إنكار للأجرة على العمل الصالح. العمل الصالح هو أنه قدم لهما تلك الخدمة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. الخامسة قوله لا تخف، قوله أي الشيخ الكبير والد الابنتين المرأتين، قوله لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي فرعون وقومه. لماذا؟ قال الشيخ لأنه ليس لهم سلطان عليهم، سلطانهم في مصر، أما الآن هو في مدين، ما لهم سلطان على تلك البلد، فقال نجوت يعني تحققت نجاتك منهم لأنك في بلد ليس لهم عليه سلطان، ليس لهم عليه سلطان، فقال له لا تخف، يعني طمأنه وهدأ من روعه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. السادسة كونهم معروفين بالظلم عندهم، عند أهل مدين، فقوم فرعون قوم عرفوا بالظلم واشتهروا به حتى في البلدان البعيدة عنهم، عرفوا بالظلم، ولهذا قال نجوت من القوم الظالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قالت إحداهما إلى آخره، فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي. الثانية ما أعطيت من الذكاء. الثالثة أن طاعتها في مثل هذا لا تذم. الرابعة الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، فالأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق. الخامسة أن الاحتياط للمال لا يذم. هذه فوائد استنبطها رحمه الله تعالى من قول الله سبحانه وتعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال رحمه الله فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي، قد تصيب وجه الرأي. فهنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين، يعني توسمت في موسى من لقاء واحد، من لقاء واحد. الأمانة والقوة، والأمانة والقوة هما ركنان لا يقوم العمل ولا ينتظم إلا بهما، القوة والأمانة. فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، أنا أتوسم بهذا الرجل أن فيه قوة وفيه أمانة. أما قوته فيمكن من نزح الماء وحمله الصخرة التي ما كان يحملها إلا العشرة من الرجال، وأما أمانته فيقال في كتب التفسير أنه لما قبل الدعوة مشت أمامه حتى تدله البيت، قال لا امشي ورائي، وإذا أخطأت الطريق احذفي بحجر حتى أتجه للمكان الصحيح. فلمست منه يعني قوة وأمانة، قوة وأمانة. ولهذا قالت لوالدها إن خير من استأجرت القوي الأمين، ففيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي. الثانية ما أعطيت من الذكاء، ما أعطيت من الذكاء، وهذا ذكاء عظيم في هذه المرأة، وذكرت بما آتاها الله من ذكاء. هذا الوصف المطابق تماما المطابقة لموسى عليه السلام من مرة واحدة لقيته فيه عليه صلوات الله وسلامه. الثالثة أن طاعتها في مثل هذا لا تذم، أن طاعتها في مثل هذا لا تذم، يعني المرأة إذا جاءت بالرأي الصائب والقول المسدد والكلام الواضح لا يذم طاعتها في مثل ذلك. الرابعة الولاية لها ركنان، الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. ولهذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق، ترجع إلى تنفيذ الحق. المسألة الخامسة أن الاحتياط للمال لا يذم، أن الاحتياط للمال لا يذم. وهذه المرأة تذكر لوالدها هذه الصفات في استئجار هذا الرجل احتياطا للمال، ما يريدون أن يضعوا أغنامهم عند أي شخص، وإنما يريدون شخص يحتاطون بوضع مالهم عنده. فالاحتياط للمال بتحري الرجل الكفو، الرجل القدير، الرجل الأمين، ويسأل ويتحرى عنه ثم يضع ماله عنده بعد التحري، هذا لا يذم عليه الإنسان مثل ما حصل من احتياط منهما في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال إني أريد إلى آخره، فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة. الثانية أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة خلافا لمن منع ذلك. الثالثة أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. الرابعة أنها صفة كمان لا يكمل الإنسان إلا بها. الخامسة أن ذكر مثل هذا في الإجارة وهي قوله أيما الأجلين قضيت لا يبطل الإجارة. السادسة المسألة الكبيرة الدقيقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم قضى أطيب الأجلين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. السابعة تأكيد العقد بقوله والله على ما نقول وكيل. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد مستنبطة من قوله قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال الشيخ رحمه الله فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة. فالإجارة التي تمت هنا بين موسى والشيخ الكبير إجارة لرعي الأقنام لمدة 8 سنوات، وإن أتمها 10 فمن عنده، فعلى منفعة يعني حاصلة بذلك يأجره 8 حجج على أن ينكحه إحدى ابنتيه هاتين، ولم يحدد. فيقول فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة، يعني مثل أن يقول له تعمل أجيرا عندي على غذائك، على غذائك كل يوم أعطيك الغذاء. هذه بعضهم يمنع منها لما فيها من الجهالة من نوع الغذاء أو كفاية بالغذاء أو نحو ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة. الثانية أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة خلافا لمن منع ذلك. فالآن مهر إحدى الابنتين ما هو؟ المنفعة، رعاية الغنم لمدة 8 سنوات، رعاية الغنم لمدة 8 سنوات، وإن زاد 10 تبرعا من عنده فذلك أكمل، وإلا الكفاية حاصلة برعاية الغنم 8 سنوات. فأنكحه إحدى ابنتيه مقابل ماذا؟ أن يرعى أغنامه لمدة 8 سنوات، مقابل أن يرعى الأغنام لمدة 8 سنوات. أن هذه المهنة لا نقص فيها رعاية الغنم. وانظر الآن يعني هذا موسى عليه السلام الذي هو أحب عباد الله إلى الله في ذلك الوقت، ويستأجر راعي غنم 8 سنوات، هذا كل مما يدل هوان الدنيا على الله. 8 سنوات يستأجر راعي غنم ويرعى الغنم 8 سنوات، بل أكملهن 10 سنوات، قضى أكمل الأجلين عليه صلوات الله وسلامه. وهنا أيضا نقف وقفة لمعالجة مشكلة موجودة عند كثير من الشباب. تسأل عدد من الشباب لماذا لم تتزوج، وعندي الآن مجموعة غير متزوجين، لماذا لم تتزوج وليش متأخر؟ يقول أكون نفسي. وبعضهم يجلس يكون نفسه إلى ما بعد 30، وبعضهم يظن أن تكوين النفس أنه يبني عمارة ويملك سيارة ويكون عنده تجارة ولا غير ذلك، وبعدين يفكر في الزواج. موسى عليه السلام دخل في هذا الزواج المبارك الذي هو من أبرك الزيجات وأحسنها، دخل في هذا الزواج، دخل إلى مدين ما يملك شيئا إلا ثيابه، ما يملك إلا ثيابه، لا طعام ولا غذاء، حتى يقال ما كان عنده حذاء، ما يملك شيئا إلا ثيابه. ويعرض عليه الزواج وقبل، ما قال لأبو البنت لا أنا الآن ما عندي ولا شيء، أصبر علي أكون نفسي وأبني بيت وأعمل كذا وأجد وظيفة وإلى آخره. وافق مباشرة وقبل بهذا الزواج، يتزوج إحدى ابنتيه على أن يكون أجيرا عنده 8 سنوات يرعى الأغنام. هذا المهر، مهر النكاح أن يكون 8 سنوات يرعى الأغنام، وإن أتممت 10 فمن عندك، وأتمها 10 عليه صلوات الله والسلام. انظر هذا النكاح ما أجمله. فكثير من الشباب يعطل فرص تتهيأ له للنكاح كله بحجة التكوين، تكوين النفس، وأنا ما زلت مثلا، بعضهم يقول ما زلت طالب يصل أحيانا بعضهم 24 هذه سن العنوسة وأصبح عجوزا كبير السن، الزواج من 16 17 15، بينما الآن مثل هذا السن لو فكر أن يتزوج يكون هذا طفل ولا يقبل في تزويجه. أو فعلى كل حال يعني الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله إذا صدق الشاب مع الله في إعفاف نفسه واجتهد وتحرى والله ييسر له من أبواب الخير ما لا يحتسب. ولا يغيب عن بالنا الآية التي مرت معنا قريبا في سورة النور، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء أنكحوهم حتى وهم فقراء، أنكحوهم، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذه حقيقة القصة فيها موعظة عجيبة وفائدة عظيمة جدا للشباب في مسألة الزواج والمبادرة إليه وعدم تأخيره عندما تتهيأ أسبابه. قال أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. والعلماء رحمه الله ذكروا في رعي الغنم فوائد عظيمة للإنسان إذا يسر الله له هذا الأمر في وقت من حياته، لأن فيها مران للنفس على معاني عظيمة في السياسة وترتيب الأمور والاحتمال والصبر والتواضع ومعاني كثيرة تترتب على رعاية الأغنام. وفي الحديث ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. المسألة الرابعة أنها صفة كمال لا يكمل الإنسان إلا بها، أنها صفة كمال لا يكمل الإنسان إلا بها. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال الرابعة أنها صفة كمال لا يكمل الإنسان إلا بها. هذه تكون موضع تأمل لاستظهارها من الآية الكريمة. الخامسة أن ذكر مثل هذا في الإجارة وهي قوله أيما الأجلين قضيت لا يبطل الإجارة، لا يبطل الإجارة، لأن أبو الابنتين طلب منه ثمان حجج وقال إن أتممت عشر فمن عندك، فمثل هذا لا يبطل الإجارة. قال أيما الأجلين قضيت، يعني إن قضيت الذي طلبت أو الزيادة التي هي تبرع فلا عدوان علي، فيعني مثل هذا لا يبطل الإجارة. قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. السادسة المسألة الكبيرة الدقيقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم قضى أطيب الأجلين، أن رسول الله إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، أن رسول الله إذا قال فعل. هذا جاء في الأثر، جاء في أحاديث ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسنادها كلام، لكن جاء في الأثر في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. السابعة تأكيد العقد بقوله والله على ما نقول وكيل، تأكيد العقد بقول والله على ما نقول وكيل. وكتابة هذه الكلمة في العقود يكون من باب التأكيد على العقد، يكتب في نهاية العقد والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول شهيد أو نحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى بقية الآيات بعد أن قضى موسى الأجل وما حصل بعد ذلك، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى